ولهذا فنحن إذا سميناهم على التأويل فإن ذلك من باب التنزل معهم على تسميتهم، وإلا فإنهم أهل تحريف إذ لا دليل على ما ذهبوا إليه. والتأويل في القرآن الكريم إما التفسير وإما المعال والعاقبة، أما صرف اللفظ عن ظاهره فإن كان بدليل فهو تفسير، وإن كان بعد دليل فهو تحريف. هنا السمع والبصر، السمع والبصر إيش؟ تعادل البيت حي العليم القدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر. نعم. على خلاف بينهم وبين أهل السنة في تثبيت إثباتها. أيوة. يعني هم يثبتون هذه الصفات السبع لكن لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة. فالكلام مثلا عند هؤلاء هو المعنى القائم بالنفس وليس بصوت مسموع وأحرف متتابعة، بل عندهم أن الصوت المسموع صوت مخلوق خلقه الله عز وجل تعبيرا عما في نفسه، وأن الحروف المتتابعة كذلك مخلوقة، والكلام هو المعنى النفسي. ونحن نقول لهم هذا خطأ وغلط، ولا يمكن أن يسمى ما في النفس كلاما إلا مقيدا كما في قوله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله. أما القول والكلام إذا أطلق فهو ما كان بحروف وأصوات مسموعة. هنا ومرادهم الأشعرية الذين يرمون الصفات القدرية، وأما من قال منهم في كتاب الإبانة التي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يحد من أهل السنة. وقال قبل ذلك في صفحة 110 وأما الأشعري فهم الأشعري بعد هؤلاء، وقوله يستلزم التعقيد وأنه لا داخل يكون قولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل العالم ولا خارج، يعني يقولون إننا لا نقول إن الله في مكان وليس فوق الخلق بذاته، فيستلزم أنه لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا هو التعطيل المعنى. فذلك يقولون إن السلام هو المعنى النفسي وهو معنى واحد، فيرون أن الأمر والنهي والخبر والاستفهام معناها واحد. قل والله أحد هو ولا تقربوا إليه، هو ولا تقربوا إليه. بل ويقولون إن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد، لكن إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وبالعبرية توراة، وفي السريانية إنجيل، وبالداودية زبور. هكذا يقولون والعياذ بالله، وهذا معلومة فساد كما قشف الإسلام، معلومة فساد بالضرورة. وهل يمكن أن يقول أحد إن قوله تعالى أقيم الصلاة هو قوله لا تقربوا الزنا؟ هذا ولا يقول عاقل يتصور ما يقول. ولكن المشكل أن العقيدة إذا رسخت في القلب وإن كانت باطلة يعمل الإنسان عليها، فهؤلاء عموا عما يقولون، ولو تأملوا أقل تأمل لعلموا أن قولهم ظاهر الكتاب والسنة ولا يمكن أن يقول به عاقل. فإن أشعري يقول اعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان، أما من ليس له عينان وهو لا يعرف عن هذا، ومن له عين واحدة لا يعرف عين، لكن من له عينان لا بصيرتان بالحق، علم أن طريقهم عكس الطريق المستقيم. هنا ورأوا عميان البصائر، يعني وإن كان لهم عيون لكن بصائرهم عمي والعياذ بالله. هم جعلوا المقلد المقلد صاحب البرهان، وجعلوه أولى من سواه، فهم يتبعون مشايخهم وعلماءهم ولا يبالون بالكتاب والسنة، يقولون قال فلان وقال فلان وقال فلان، ولذلك لا تجد دليلا في كتبه إلا مقولا، قال في كذا، قال بخلاصة، قال بوهانتين، قال كذا وقال كذا، أما الأدلة فإنها فإن مؤلفات منها قهر، اللهم إلا ناجر. فيقال أين السلفية وأين السنة؟ اللهم سلام. نعم لا يحصى كثرة، مشابهة بذات الحوادث. فالآن هم جعلوا الاستواء واليد أنها معناها استواء كاستواء الخلق ويد كاستواء الخلق، وقالوا هذا بالإجماع لا يقوم، لا يقوم أن يتضاف أيدينا واستواء كاستوائنا، هذا بالإجماع. قالوا فإذا علم أن ذلك ممتنع بالإجماع فليجب صرفه عن ظاهره ومقتضى هذا الإجماع التمويل. الإجماع وش عليه؟ هل على أن معنى اليد مماثلة المخلوقين، أو الإجماع على أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين؟ الثاني، أن يد الله لا تماثل أيدي المخلوقين. إذن فنقول ما دام هذا الإجماع فإن يد الله المذكورة في القرآن لا تماثل أيدي المخلوقين بالإجماع. ما نقول ليس له يد بالإجماع، هم جعلوا من الإجماع على عدم المماثلة الإجماع على أنه لا يراد به اليد الحق، وأخطأوا في ذلك خطأ عظيم. يقول الإجماع على عدم المماثلة أن تقولوا إن لله يدا إيش؟ لا ليست كأيدي المخلوقين بالإجماع، واضح؟ لكنهم قلبوا الدليل، قالوا أجمع العلماء على أن الله ليس له مماثل، إذن ليس له يد، لأن اليد تستلزم المماثل. يقول هذا خطأ مو صحيح، وإذا كنتم تريدون أن تستدلوا بهذا الإجماع فقولوا إن لله يدا لا تماثل أيدي المخلوقين بإيش؟ بالإجماع، ونوافقكم على هذا. نعم. قال ولا صحيح عليك. إذا قلنا هذا نكمل، إذا قل هذا كلامهم، إذا قل هذا هو المتبادر، لازم أن الله وصف نفسه بماذا؟ بما ظاهره الكفر، لأن إثبات مماثل الله أو إثبات مماثلة للخلق كفر، ولائق دل ولا غير لائق؟ غير لائق. فعلى زعم هؤلاء نقول إن القرآن على زعمكم ممنوع بما هو ظاهر بالكفر والنقص لله عز وجل كما مر علينا سابقا. نعم. والنبي كلام هذا يعني قوي جدا بالنسبة لهؤلاء المحرفين حيث قال إن قلوبهم متنجسة بقدر التشبيه، لأنهم قالوا إن إثبات هذه النصوص على ظاهرها يستلزم إيش؟ التشبيه والتنفيه، فيجب حينئذ صرفها عن ظاهرها لامتناع التمثيل في حق الله إجماعا. اللي يسمع مثل هذا الكلام وشبه نعم يحمي رأسه تعظيما لهذا الصوت ويحطه على رأسه، نعم، لكن في الحقيقة أنه تمويه، لأن نقول لهم نحن معكم في أننا في أن العلماء أجمعوا على أن الله لا مثيل له وأنه لا يجوز إثبات الله إلا وحده، ولكن أثبتوا ما أثبت الله لنفسه وقولوا بغير إيش؟ بغير تمثيل. قول لله يد بغير تمثيل، استواء بغير تمثيل، وجه بغير تمثيل، عين بغير تمثيل، حتى يكون الدليل صحيحا أو يكون الاستدلال صحيحا. أما أن تنفوا الحقائق بشبهة فهذا لا يسلم لك. وكلام الشيخ نيط رحمه الله جيد وقوي، مع كلام ابن القيم أنهم عمي أن البصائر والعياذ بالله، مع كلام شيخ الإسلام أيضا لأنهم يأتون بكلام يقصد أن يكون الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا غاية التعطيل المحض. نعم. والأشعري طيب ما مدى الإنسان هذا؟ إذا قال ما مدى الإنسان ما قاله أخيرا إذا صرح بحصر قوله فيه، أما إذا لم يصرح فيكون عنه قولان، يعني إذا قال المجتهد قولين فهل مذهبه الأخير أو الأول أو ما وافق قواعده أو ما وافق الكتاب والسنة؟ نعم في خلاف، والصحيح أن كلا القولين مذهب له إلا إذا صرح بالرجوع عن الأول فيكون الأول غير مذهب الله، أو إذا حفر قوله في الثاني الأخير فيكون الأول غير قول الله. ليش؟ لأن الحفر إثبات الحكم في المرفوع ونفيه عما سواه. أبو الحسن الأشعري في كتاب الأبان يقول حفر قوله فإذا قال قد أنكرتم قول المرسلة والجهمية والحرورية سابقون قولكم، قل له قول الذي يقول به وديانتنا التي نجم بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا ومروا عن الصحابة وأئمة الحديث ونحن بذلك متصلين إلى آخر. فهذا دليل واضح على إيش؟ على أن مذهبه ما قاله أخيرا في هذا الكتاب، فكان على أتباع أن يتبعوا ما قاله أخيرا إذا كانوا صادقين في انتسابهم إلى مذهبه وانتمائهم إليه. أين نفسه؟ نعم بقى هذا الجواب عن السؤال الثالث والله أعلم. نعم ممكن ايش هم ما لهم إلا هذا وشكرا، لأنهم لو أقروا بأنه له لكان حجة عليه إيه؟ لكن أثبته غيرهم، أثبته الأئمة الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، فهم أوثق من هؤلاء وأجل. لمعلوم كل إنسان ينفي ويقدح فيما يكون حجة عليه. هذا المدعي إلى عشرة آلاف إلى شهر على شهرين جرحهم إذا حصل، فهم سيكون إبانه غير الإبانة مما لا يوافق مذهبهم الذي هم عليه. يوزن الرجال بالضم، وإن كان من مقام الرجال طيب هذه الجملة مفيدة جدا في الوزن أو في الميزان. نقول الحق لا يوزن بالرجال، يعني بمعنى أننا لا نستدل على هذا القول بأنه صواب أو صحيح لأن فلانا قاله. لماذا؟ لأن فلانا قد يخطئ لا شك، لكننا نزن الرجال بالحق، أي أننا إذا عرفنا أن هذا الرجل حريص على الحق متبع له ارتفع قدر هذا الرجل إيش عندنا وصار له ميزان. فالرجال يوزنون بالحق ولا يوزن بهم الحق، لأنهم تابعون للحق والحق ليس تابعا لهم. واضح؟ طيب هذا الكلام على إطلاقه يشكل على علينا، لأننا إذا رأينا رجلا عالما ذا دين قويا في علمه فإن لكلامه عندنا وزنا أكثر من أن يقوله رجل آخر دونه في العلم والدين، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. ولهذا نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسد. فوزلنا الخبر الآن بمن؟ بالرجال. قلنا خبر العدل مقبول وخبر الفاسق متوقف، لا متوقف فيه مو مردود. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، ما قال فردوه، تبين. والعدل نقبل. إذن صار للرجال اعتبار، صار للرجال اعتبار، لكن نقول ليس هذا على سبيل الإطلاق. فالنفي على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، والإثبات على سبيل الإطلاق ليس بصحيح، ولهذا استدركنا فقلنا هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن الإنسان بشر إلى آخره. إذن فنقول حتى وإن ذهب، لو فرضنا أن أبا الحسن الأشعري كان مذهبه مذهب الأشاعرة المتأخرين، فإن هذا لا يدل على أن هذا لا يستلزم أن يكون هو الصواب، بناء على القاعدة أننا لا نزل الحق بالرجال ولكن نزل الرجال بالحق. هنا طيب يقول ولكن يكون ناقصاً، فإن الرجل قد يكون دينا وذا خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. واضح؟ نعم. ثاني صحيح. يقول أنتم إذا قالوا تفهمون بالرجال قلتم معنا فلان وفلان وفلان وفلان، قلنا لهم الله يحفظك، معنا الأئمة الأربعة، هل في مدفوعينكم من هو مثل الأئمة الأربعة؟ الجواب كل أحد حتى هم يقول لا، ولا يستطيعون أن يقولوا نعم، لا أن يقولوا إن في متبوعين من هو مثل الأربعة ولا من هو خير منكم، ولو قالوا ذلك لكذبهم الإمام. فالإمامة في الدين تعرف بكثرة الأتباع، فأين لواحد من أئمة الأشاعرة من الأتباع ما كان لهؤلاء الأئمة الأربعة الذين جمهور المسلمين على طريقتهم. ثانيا نرتقي فوق هذا، التابعون، كل التابعين ما فيهم أحد على مذهب الأشاعرة. نعم، هل أحد يدعي أن في مسبوعه من هو أفضل من التابعين؟ نعم، على سبيل العموم وعلى سبيل الأفراد لا. طيب نعلو على ذلك ونقول عندنا الصحابة والخلفاء الراشدون، لو وزن جميع متبوعيكم وأنتم معهم في أبي بكر رضي الله عنه لا رجح بهم أبو بكر ألف مرة، فهل في متبوعيكم من يكون مثل هؤلاء؟ الجواب لا. فتبين الآن أننا لو ذهبنا نقابل الرجال بالرجال لوجدنا رجالنا أعظم بكثير من رجاله، لا الذين في طبقتهم ولا الذين في أعلى من طبقتهم ولا الطبقة العليا وهم الصحابة والخلفاء الراشدين. واضح؟ فتبين الآن أن قولهم على كل تقدير لا يمكن رجحانه بل ولا مساواته لمذهب السلف في أي حال من الأحوال. هنا الحمد لله. نعم. هذا واضح جدا. نحن لا ننكر أن لبعض العلماء المسلمين الأشعري قدم صدق في الإسلام في الدب عن كتاب الله وسنة رسوله والعناية بهما وغير ذلك، ولكن هذا لا يمنع من أن نقول إذا أخطأوا إنهم أخطأوا، ولا يلزم أن يكون كل ما قالوا صواب. نعم. حسني صح. أيضا نحن لا ننكر أن هؤلاء مع أن لهم قدم صدق العناية بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا ننكر أيضا أن لهم قصدا حسنا فيما ذهبوا إليه من تأويل آيات الكتاب. فمثلا إذا قالوا جاء ربك جاء أمر ربك تنزيها لله عز وجل عن مماثلة المخلوقين كما زعموا، فهذا حسن قصد، يعني ما قصدوا بقولهم جاء أمر ربك ما قصدوا تحريف الكتاب والسنة، وإنما قصدوا قصدا حسنا وهو تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين. لكن هل قصد الإنسان الحسن إذا خالف قوله الحق هل يبرر لنا أن نقول بقوله أو أن نصوب قوله؟ لا، لا يلزم، بل نقول إن قوله إذا كان خطأ ولو كان هو حسن القصد فإنه مردود، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب ثم طيب شف. إذا كان هذا القائل الذي خرج عن جادة الصواب معروف بالنصيحة والصدق في طلب الحق فإننا نعتذر عنه، نعتذر ولا نكرهه على على على ما قال ولا نبغضه. نعم، بل نقول هذا رجل بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر من الخطأ، ونعتذر ونسأل الله له العفو والمغفرة. وأما إذا كان غير معروف بالنصيحة بل هو داعية إلى البدعة مصر عليها لا يقبل نصيحة من ناصح، فإننا نعامله بما يستحق لسوء قصده ومخالفته، يعني لأن هذا الرجل تبين لنا فيه أمران: المخالفة، والثاني سوء القصد، فنعامله بما يستحق. إذا كان لنا سلطة فإننا نرجعه بالقوة السلطانية أن يمضي في بدعته، إذا لم يكن لنا سلطة فباللسان والقلم نبين أن هذا خطأ مجانب للصواب. فإن قال قائل لماذا نستدل على سوء القصد؟ لأن سوء القصد في الواقع عمل قلبي لا يطلع عليه أحد. فما جوابكم على هذا؟ نعم، ما لنا إلا القراءة. مثل أن نعرف أن هذا الرجل رقيق الدين، ما عنده دين، ما نجده محافظا على الصلوات ولا كثير الصدقات ولا محبا لأهل الخير، نعرف أن هذا سيء القصد، ولا علمنا أنه قام يوم من الأيام ينصر الحق أو يتسلم به. فهذا لا شك، يعني قد تكون هذه القرائن تكون براهين على أنه سيء القصد. ولهذا قال الله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم